ما لهمش ايه شغلة تانية حتى ولا من المدبرات امرا ولا من الحفظة. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما امر الملائكة بالسجود وامتنع ابليس قال له ايه استكبرت ام كنت من العالين؟ من العالين اللي هم مين؟ الذين لم يشملهم امر السجود. فكأن ملائكة موجودين لا عمل لهم الا الذات ولا يدروا عن الخلق ده ولا عن الدنيا وفيه ملائكة مسخرين لخدمتنا. فالذين عند ربكم مين؟ هم الملائكة المهيمون الذين لا يعرفون شيئا الا الذات وتسبيح الايه؟ وتسبيح الذات. هؤلاء بيعملوا ايه؟ ان الذين عند ربك هم الملائكة المهيمون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. بعد ذلك اختلفوا في سجود الملائكة أهو الخضوع أهو الصلاة أهو السجود اللي احنا نعرفه ده. قال لك لأن السجود عندنا منتهى ما يمكن من الخضوع لله وقت الصلاة. ليه؟ لأنه نزول بأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه إلى مين؟ الى الارض. منتهى الايه؟ منتهى الخضوع. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذا مررنا على آية من ايات الله فيها مثل ذلك ان نستجيب لها استجابة حقيقية ونجمة. ولذلك حصرها العلماء فيما تجدونه في المصحف عند كل سجدة يعملوا عندها علامة ويحط لك تحتها ايه؟ خط. العلماء اما عدوا السجدات ابتدأت بسجدة الاعراف اللي هي باخر سورة الاعراف اللي احنا امامها الان وانتهت بسجدة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الاخرانية دي وبينها سجدات. بعضهم عد في الحج سجدتين وبعضهم اهمل الثانية قال لك لا السجود في الاولى وبلاش التانية. يبقى اللي بيقول 15 يبقى عد سجدة مين؟ سجدة الحج الثانية. سجدة الحج الأولى دي متفق عليه سجدة الحج الثانية هي دي اللي مختلفة. فالذين يحسبونها يحسبونها يبقى 15 واللي ما يحسبوهاش يبقى ايه؟ 14. وبعضهم يأخذ آية الحجر بقوله وكن من الساجدين يحسبها تبقى كام؟ تبقى 16. وهب أنك أردت أن تسجد لله شكرا في أي وقت وعند أي آية فاسجد لله. والسجود بقى طبعا عايز تكبيرة وعايز برضه رفع إيد وعايز تقول سبحان ربي الإيه الأعلى. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في خصوص السجود للتلاوة إننا نقول إيه؟ اللهم احطط بها عني وزرا واجعل لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرا. دي اللي تنقال في سجدة إيه؟ في سجدة التلاوة. وبذلك تختم سورة الأعراف لتبدأ سورة الأنفال. والتسمية في ذاتها تسمية متناسبة لأن الأعراف هو المكان العالي البارز اللي يجلس عليها القوم الذين تساوت حسناتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى مين؟ يبقى الأعراف زيادة عن المستوى مأخوذة من عرف الفرس لأنه أعلى شيء في إيه؟ أعلى شيء فيه. طب ما هي الأمثال برضو هي الزيادة. يبقى حتى في التسمية مناسبة، الأعراف والإيه، وأيضا في معنوياتها متناسبة. ليه؟ لأن في سورة الأنفال هتبتدي بوضع حكم اختلف فيه صحابة رسول الله، وكل واحد عايز ينفذ إيه رأيه. ونظرا لأن آخر سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يبقى ده المناسب. لا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله وأصلحوا ذات بينكم إلى إيه. يبقى المناسبة موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى المناسبة موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، السؤال يقتضي سائل هم صحابة رسول الله، ويقتضي مسؤولا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقتضي مسؤول عنه اللي احنا بنستفهم عنه. ايه هو المسؤول عنه؟ قد يوجد بذاته. ثم من عندك؟ ماذا أكلت اليوم؟ نفس السؤال فيه ايه؟ تحديد منطقة الجواب. ومرة يجي السؤال وليس فيه تحديد لمنطقة الجواب، إلا أن الجواب عنه يحدد المنطقة. حينما يقول الحق يسألونك عن المحيط، طب بيسألوا عن المحيط يعني كيف يأتي ولماذا يأتي في اللي مش حامل وبيقطع في الحامل، يعني مسألة ممكن. أم قال لك الجواب يدل على بيسألون عن إيه؟ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يبقى عرفنا إيه؟ أن السؤال عنه إيه؟ ان هو نقرب المرأة ولا ما نقربهاش. ده كلام على الاول. يسألونك عن اليتامى، عن اي شيء في اليتامى، الجواب عينة. قل اصلاح لهم خير، لانهم كانوا يتحرزون عن مخالطتهم في الاموال وعن مؤاكلتهم والى اخره. يبقى لمن اللي حدد الايه؟ الاجابة حددت مين؟ السؤال. ومر السؤال يبقى فيه تحديد مناط الإجابة لأنها عامة. يقول إيه؟ يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة، طب دي فيها إيه؟ الأهلة دي إيه؟ ده الجواب قال إيه بقى؟ قل هي مواقيت. إنما هم سألوا قالوا كده، ده قالوا كيف يبدأ الهلال إيه؟ صغيرا ويقعد يكبر ويكبر، كلام فلك. لكن الجواب جاء على غير هذا، قال هي مواقيت للناس والحج. السؤال بقى اللي جاي وصف الجواب، يسألونك عن الايه؟ عن الشهر الحرام. عن الشهر الحرام بيقدون يعرفوه هو ايه؟ شهر ايه؟ ام قال لك لا قتال فيه. يبقى عرفنا ان السؤال عن ايه؟ عن القتال في الشهر الحرام، مش تحديد الشهر الايه؟ الحرام. الحق سبحانه وتعالى لما عدل في السؤال عن الاهلة، يسألونك عن الاهلة، وبذل قل هي مواقيت للناس، اقول هي مواقيت للناس، حددت المطلوب ما حددتوش، ده بعدت عن المطلوب. ليه؟ ام قال لك لانهم حينما سالوا ما قالوش نسالك عن الاهله، قالوا له لماذا تبدا ايه صغيره ثم ايه تكبر. اذا سؤال فلكي. لما الرسول يحب يجاوبهم بالسؤال الفلكي ده، احنا لحد دلوقتي في القرن العشرين ولما جميع نحكي الحكايه ناس يكذبوه، نقول اهو التدويرة دي زي قلامة الظفر ده، الاول ما يجي زي ما تقص ظفرك كده، وغاب ضوء قمير كنت ايه اعمله مثل القلامة قد قدت من الظفر. ساعة ما تشوف الظفر كده وانت قطع ظفرك تشوف ايه الهلال كالارجون القديم، وبعدين يقعد يكبر. اذا قلت لهم ان الهلال لما الارض تتوسط بين الشمس والهلال، فان حجزت قوسا صغيرا يبان الضوء بتاع الهلال، حجزت قوس اكبر شويه يكبر، حجزت النص يبان النص، حجزت التلتين يبان التلتين. وكلهم لا تتسع لهذه الايه؟ لهذه المساله. فقال لهم افهموا من السؤال الحكمه فيه، هي مواقيت للناس والايه؟ وبعدين لما يبقى نرتقي نبقى نقدر نعرف زي ما عرفنا ايه؟ يعرفنا دلوقتي. وإما بقائنا أخرى إن شاء الله.